لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كنا في المرة السابقة انتهينا من الكلام على ما يتعلق بالحديبية وما فيها من الدروس والعبر، وتوقفنا عند مكاتبة الملوك والأمراء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من الحديبية وصار هناك يعني بالنسبة لصلح الحديبية هدنة مع قريش وحلفائها، وهذا يسر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الدعوة، فبدأ يكاتب الملوك والأمراء بكتب يدعوهم إلى الإسلام. ففي أواخر السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة، حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك، قيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وعليه خاتم، يعني مختوم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النقش في ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، وكلمة الله في سطر، يعني تبدأ من أسفل إلى أعلى، محمد يعني في أسفل السطور، رسول في السطر الأوسط، الله لفظ الجلالة في السطر الأعلى. واختار النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك. أرسل هؤلاء الرسل في أول محرم سنة 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام، ربما في آخر السنة 6 من الهجرة، ربما يكون في أول السنة 7 من الهجرة النبوية الشريفة. فكتب كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة، وهذا النجاشي اسمه أصحمة ابن الأبجر، وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر سنة 6 أو في المحرم سنة 7. وكتب الكتاب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام فإني رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. يعني هذا كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، افتتحه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله الذي افتتحه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرسل والمرسل إليه، فقال: هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي، إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. وهذا يعني فيه هو عظيم في قومه وليس عظيما على الإطلاق، يعني قد نقول إن فلان هذا عظيم وهو كافر، لكن عظيم في قومه أو عظيم باعتبار ما اعتبروه هم عظيما، وهذا يعني عظيم قومه، وهذا فيه ترقيق لقلبه، يعني لم يفتتح يعني هذا الكتاب بقوله بكذا وكذا من السب والشتم واللعن على أنه كافر وغير ذلك، لا، وإنما بدأ الكتاب بذكر ذلك. وهذا هذه الحكمة في التعامل مع البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، لأنه لم يقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يقال للمسلم، لأن الكافر لا يبدأ بسلام. فإذا كان من اتبع الهدى فالسلام عليه، وأما إن لم يكن كذلك فلم يبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بسلام. وآمن بالله ورسوله، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذا الكلام يعني لأنه من أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب يعتقدون أنه المسيح هو الله، وأنه أو ابن الله، وأنه ولد من مريم أم الإله، وغير ذلك من الاعتقادات. فناسب ذلك أن يذكر له هذا الأمر، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم. إذا أسلم سلم من كل مكروه وسوء، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ثم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قبلك. وهذا الكتاب اشتمل على آيات، يعني هذا الكتاب اشتمل على آيات، وسيقع في يد واحد كافر، واحد كافر. وتعرفون أنه لا يجوز أن يمس الكافر المصحف، بل المسلم الذي يعني غير متطهر من الجنابة أو من الحدث الأصغر حتى لا يجوز له مس المصحف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه هذا الكتاب وفيه آيات، وهذا يدل على أن الكتاب إذا اشتمل على آيات من كلام الله عز وجل، واشتمل على كلام آخر ليس من كلام الله عز وجل، فإن كان الكلام هذا أكثر من كلمات الآيات فإنه لا يعد مصحفا، ويجوز لغير المتوضئ أو لغير للجنب حتى مس هذا، لأنه ليس مصحفا. أما إن غلبت الآيات كتفسير كلمات فقط على هامش الكتاب، هذا مصحف لا يجوز مسه. ولكن كتب التفسير التي فيها آيات وفيها كلام كثير جدا في تفسيرها، هذا لا يعد مصحفا، ويجوز للحائض والنفساء أن تمس هذا، ويجوز للجنب أن يمسه غير متوضئ وكذا وغير ذلك. والاستدلال هنا بهذا الكتاب الذي اشتمل على آيات، لكن اشتمل على كلمات كذلك من غير القرآن، فدل على أن هذا لا يسمى مصحفا، لأنه لا يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، وكذلك لا يجوز لغير المتطهر أن يمس المصحف. ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، أخذه النجاشي ووضعه على عينه، ونزل عن سريره على الأرض، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهكا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحابه، السلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما قلت، يعني ولا القمع التفروق اللي هو قمع التمرة اللي هو يكون في أعلى التمرة، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. هذا رد النجاشي، وهذا يدل على إسلام النجاشي.

وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك برعاية الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الكتابين من الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لأن كسرى لم يكن من أهل الكتاب، وإنما كان كسرى من المجوس عبدت النار. واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولا ندري هل بعث به عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السهمي. وأيا ما كان، فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. وقد كان كما قال، فقد كتب كسرى إلى بادان عامله على اليمن، يعني كان تابع لكسرى الأمير الذي كان على اليمن، فأرسل إليه، يعني كسرى أرسل إلى بادان: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيان به. فاختار بادان رجلين ممن عنده، أحدهما قهرمان بنوي وكان حاسبا كاتبا بكتاب فارس، وثانيهما خرخسر من الفرس، فبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينصرف معهما إلى كسرى. فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: إن شاهن شاه، يعني ملك الملوك كسرى، قد كتب إلى الملك بادان يأمره بأن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي. وقال قولا توعده فيه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا، يعني ينتظران إلى الغد والنبي صلى الله عليه وسلم سيرد عليهما. وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته، بعد أن لاقت جنود هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شروي بن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضينا من جمادى الأولى سنة 7. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، أتوه في الصباح الرسولين اللذين أرسلهما بادان، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك، فقال: هل تدري ما تقول؟ إن قد نقمنا عليك، ما هو أيسر؟ أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال: نعم، أخبره ذلك عني، وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج من عندي حتى قدم على بادان. هو في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رآهما وكان حليقين، فقال: أف لكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى. فقال: وأنا ربي أمرني أن أعفي لحيتي. ثم خرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما ينتظران الرد، فقال: إن ربي قتل ربكما البارحة، إن ربي قتل ربكما البارحة، أي أن كسرى قتل. فخرج من عنده حتى قدم على بادان، فأخرج أخبره الخبر. وبعد قليل جاء كتاب بقتل شرويه لأبيه، وقال له شرويه في كتاب: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك، فلا تهجه حتى يأتيك أمري. وكان ذلك سببا في إسلام بادان ومن معه من أهل فارس باليمن. الكتاب الرابع كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم. فروى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، وهو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والأريسيون هم عامة الشعب الروم من عامة الناس، يعني عوام الناس من الفقراء من الفلاحين وغيرهم. هؤلاء كانوا الأريسيين الذين يتبعون الملك فيما يذهب إليه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب دحية ابن خليفة الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني في مدة التحالف وفي مدة الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، يعني بعد الحديبية. وهم بإلياء يعني بالقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجماني فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال الترجمان إن سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ده كلام أبو سفيان بيقول يعني لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، يعني العرب الذين معه، لكذبت عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وألتقى فيه ما ليس وألسق فيه ما ليس فيه صلى الله عليه وسلم. ثم سأل سؤال يعني هرقل، وهرقل كان رجل عالم وكان له معرفة بالعلوم وكان عنده حكمة، فلذلك هو أراد أن يستفسر من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقريبا ما جاءه الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أول ما سألني عنه أنه قال كيف نسبه فيكم، فقلت هو فينا ذو نسب، وهكذا الأنبياء جميعا يكونون ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني هل الكلام ده حدث فيكم، حد ادعى النبوة فيكم؟ لأنه لو حدث ممكن يكون هو بيكرر هذا الأمر، لأنه بيكون من الصعب أن الإنسان يبدأ بنفسه حالة من الحالات، ولكن إذا كان قبله قال فهو يكرر هذه المحاولة. قال قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ ربما يريد يستعيد ملكه، يكون من آبائه ملك والملك ده زال فيريد أن يستعيد ملكه. فقلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفائهم؟ قلت بل ضعفائهم، وهكذا أيضا أتباع الأنبياء. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. فقال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. فقال هل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. ودي اللي قدر يحطها يعني أبو سفيان، بقول له احنا مش عارفين يعمل معنا ايه في المدة اللي احنا فيها في هذا العهد. قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، يعني ترى ينتصر وترى ننتصر، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت ألا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. فقلت لو كان من آبائه من ملك فقلت لو كان من آبائه من ملك يعني قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاهم؟ فذكرت أن ضعفاهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الإيمان يتمكن من القلب، لا يمكن أن يفارق القلب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني سيأخذ هذه البلاد كلها. وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث في هذا الوقت، ولم أكن أظنه أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني تعبت حتى لقيته. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي إن أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني ده بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو سفيان، فبيقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني اشتد أمره، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذا كلام أبو سفيان رضي الله عنه. وهذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثره عليه أنه أجاز دحية بن خليفة الكلبي حامل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمال وكسوة. ولما كان دحية بحسمي في الطريق لقيه ناس من جذام فقطعوها عليه، فلم يتركوا معه شيئا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسم، يعني بلد وهي وراء وادي القرى، في 500 رجل. فشن زيد الغار على جذام فقتل فيهم قتلا ذريعا، واستاق نعمهم ونساءهم، وأخذ من النعم 1000 بعير، ومن الشاء 5000، و700 من النساء والصبيان. ودي كلها كانت من فوائد صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يستطيع أن يؤدب هذه القبائل، وأيضا يستطيع أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسائل إلى الملوك، ويعني عليت القوم الذين كانوا في البلاد من حوله. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جذام موادعة، فأسرع زيد بن رفاع الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد أسلم هو ورجال من قومه ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وأمر برد الغنائم والسلم. هذا يعني كان هذه الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب الأربع إلى الملوك. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى المنذر ابن ساوي حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بهذا الكتاب. فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمري. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا رسوله، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل إنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي واتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. وكانت درجة الجزية على أهل البحرين، وكانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودة ابن علي صاحب اليمامة من ناحية اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هودة ابن علي سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر في منتهى الخف والحافر، أي ما يصل إليه الخف والحافر يعني الإبل والخير، إلى كل الدنيا يعني كل أرجاء الدنيا، فأسلم تسلم واجعل لك وأجعل لك ما تحت يديك. واختار لحمل هذا الكتاب صليط ابن عمرو العامري، فلما قدم صليط على هودة بهذا الكتاب مختوما أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعد الأمر أتبعك. وأجاز صليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر. فقام بذلك كله، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد في يدي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم بأن هودة مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله من يقتله؟ فقال: أنت وأصحابك. فكان كذلك، وهو خروج مسيلمة الكذاب في اليمامة، والذي سمى نفسه رحمن اليمامة، وقتل في موقعة الحديقة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. الكتاب السابع، وهو الكتاب إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك، أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة، ولما أبلغه الكتاب رمى به وقال: من ينزع ملكي مني أنا سائر إليه، ولم يسلم. واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناه عن عزمه، فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى ملك عمان، كتب فيها، وكان اسمه جيفر وأخيه عبد ابن الجولندي، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابن الجولندي سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما لرعاية الإسلام. يعني الرسائل دي فيها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاد من حوله، ومعرفة من يرأسها وأنظمة الحكم فيها، وكيف يعيشون يعني في بلادهم، وكل هذا كان يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك كانت مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك بأسمائهم وصفاتهم، ويختار من يرسله إلى هذا الملك وإلى هذا الملك لمعرفة طبيعة هؤلاء الملوك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى

تطيئك الخيل وتبيد خضراءك فأسلم تسلم، ويستعملك على قولك ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. فرجعت إلى أخي فقال يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي، إن ملكت رجلا ما في يدي، وهو لا تبلغ خيله ها هنا، وإن بلغت خيله لقيت قتالا ليس قتال من لاقى. قلت أنا خارج غدا. فلما أيقن بمخرجي خلى به أخوه فقال ما نحن فيما ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. فهذا يعني كانت هذه الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك الذين كانوا حول مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من الهدنة التي حدثت بعد الحديبية، أنه تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبقية العرب الموجودين في جزيرة العرب، ومن كانوا خارج جزيرة العرب تفرغ بدعوتهم بإرسال الرسائل إليهم، وحتى يدخلون إلى الإسلام. هنجد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي في الحبشة، أرسل إلى كسرى، أرسل إلى قيصر، أرسل إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، أرسل إلى ملك اليمن، أرسل إلى ملكي عمان، يعني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد من حوله، وكان هذا له أثر في رفع المعنويات لدى المسلمين في هذه الدولة الحديثة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت للمسلمين قوة على غيرهم لأنهم أمنوا جانب قريش ومن معها من الحلفاء، وهذه كانت أقوى قوة في جزيرة العرب، فحيدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهدنة التي كانت في الحديبية، ثم تفرغ لبقية الناس، وهذا أثمر يعني ثمرة كبيرة جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يدخل الإسلام في بداية النشاط العسكري في القرى التي حول المدينة، وذلك لإخضاع جزيرة العرب كلها حتى تكون تحت الحكم الإسلامي. فكان غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، وهذه الغزوة كانت حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقاح هي الإبل الحوامل ذوات اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي بهذه الزكوات أو الصدقات أو الغنائم التي تكون للدولة اللي هي لبيت مال المسلمين اللي هو في الخمس أو في الزكاة أو في غيرها، وكان يجعل هذه الترعة سوم ويجعل عليها رعاة بحيث تنتج وينمو بيت المال بهذا المال. فهم يعني عملوا عمل قرصنة، خطفوا بعض هذه الإبل التي كانت من إبل الصدقة، وهذه كانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل خيبر. فذكر البخاري في ترجمة باب أنها كانت قبل خيبر بثلاث، وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة بن الأكوع، وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية، وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل المغازي. وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح، وأنا معه بفرس أبي طلحة، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر، ظهر يعني الإبل، فاستاقه أجمع وقتل راعيه، فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمت على أكمة واستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في أثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فوالله ما زلت أرميهم وأعقب بهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجر ثم رميته فتعفرت به، حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك حتى أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خلفت وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه راما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون وجلست على رأس قرن، فصعد إلي منهم 4 في الجبل، قلت هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني، فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم أخرم وعلى أثري أبو قتادة وعلى أثري المقداد بن الأسود، فالتقى عبد الرحمن وأخرم فعقر عبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة عبد الرحمن فطعنه فقتله، وولى القوم مدبرين فتبعتهم أعدوا على رجلي حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء وقال له ذو قرط ليشربوا منه وهم عطاش فأجليتهم عنه فما ذاقوا قطرة منه، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما عندهم من السرح وأخذت بأعناق القوم، فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح، ثم قال إنهم لا يقرون الآن في غطفان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالاتنا سلمة، وأعطاني سهمين، سهم الراجل وسهم الفارس، وأردفني وراءه على العضباء اللي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم راجعين إلى المدينة. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم، وعقد اللواء للمقداد ابن عمرو. فدي كان أول نشاط عسكري، وده لأنه هؤلاء يعني فصيلة من بني فزارة كانت أخذت إبل النبي صلى الله عليه وسلم، إبل الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طاردهم واستخلص منهم هذه الإبل وأخذ منهم غنائم أيضا. يعني أهم الأحداث التي كانت في العام السابع من الهجرة هي غزوة خيبر. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على المدينة كان هناك يعني وثنيين في المدينة وكان فيها يهود، واليهود كانوا يعني ثلاثة يعني طوائف كانت موجودة في المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهؤلاء جميعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدهم وأعطاهم الأمان وعاشوا في المدينة خانوا العهود التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة وقتل يهود بني قريظة لأنهم خانوا العهد وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقلبوا عليه في غزوة الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بعد ذلك. بقي يهود موجودين في خيبر على بعد تقريبا 180 كيلو من المدينة، وكان في تيماء أيضا يهود، يعني المنطقة دي تيماء قريبة أيضا من خيبر يمكن على بعد مسافة تقدر ممكن ب 180 كيلو آخرين أو 200 كيلو تقريبا بين خيبر وبين تيماء، فكان في يهود في هذه المنطقة. أصل اليهود جاءوا هذه المنطقة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا يعرفون أن نبي هذه الأمة يبعث في هذا الزمان وفي هذا الوقت، فهاجروا من البلاد التي كانوا يعيشون فيها إلى هذه المنطقة التي عرفوا أن النبي يظهر فيها. فلما رأوا أن النبي ليس من بني إسرائيل وأنه من العرب كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، لكن حملهم البغي والعناد على الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمكثوا في هذه المنطقة كانوا علشان يأتي النبي ويؤمنوا به ويقاتلون الوثنيين وينتصرون عليهم كما يجدون في كتبهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك لما وجدوه من العرب وأنه ليس من بني إسرائيل. فكان بقي بقية من اليهود موجودين في خيبر، واليهود يعيشون دائما في الأماكن المحصنة وذات الجدر، وذلك لما يستولي عليهم من الخوف والرعب، دائما يتقوقعون ويعيشون في داخل أماكن حصينة. فكانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال، يعني وانت متجه الى الاردن تبقى من المدينة هي في جهة الشمال، وهي الان قرية في مناخيها بعد الوخامة. سبب الغزوة لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقوى الاجنحة الاحزاب الثلاثة وهي قريش، وأمن منه تماما بعد صلح الحديبية، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين اليهود وقبائل نجد حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبريغ رسالة الله والدعوة إليه. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من الأحزاب، وكانوا هم أنفسهم يتهيئون للقتال. فألقوا المسلمين بإجراءات هذه في محن متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة وإلى الفك بهؤلاء المتآمرين، مثل سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زار، ولكن الواجب على المسلمين إداء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم وهي قريش كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين واقترب لهم يوم الحساب. كل هذا من فوائد صلح الحديبية. الخروج إلى خيبر، قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال المفسرون إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية، فكانت هي وعد الله سبحانه وتعالى من المغانم الكثيرة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها. ولما كان المنافقون وضعاف الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن أن لا يخرج منه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وهم 1400، واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري. قال ابن إسحاق نميلة بن عبد الله الليثي والأول أصح، يعني عرفطة الغفاري هو الذي كان أميرا على المدينة استخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد خروجه صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة المدينة مسلما، فوفى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين، فأشركوه أصحابه في سهمانهم. يعني كان أبو هريرة أسلم في هذه السنة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فانتصار المنافقين باليهود، وقد قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر: إن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون، عزا لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنان بن أبي الحقيق وهودة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين. يعني اليهود يستعينون بالمشركين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقين بيمدون هؤلاء اليهود بالمعلومات، وكل هذا على أن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، فكل هؤلاء يجتمعون على أهل الحق. الطريق إلى خيبر، سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر، وقيل يعني عصر أو عصر، ثم نزل على واد يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيأ بغطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود. فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهليهم وأموالهم، فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، وكان اسم أحدهما حسين، يدلاه على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال، أي جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. إن هذه الخطة العسكرية النبي صلى الله عليه وسلم عكس الطريق، بدل ما يأتيهم من الجنوب دار حول خيبر ويأتيهم من الشمال، وهذا ليس له إلا فائدتان: فإلى الأولى قطع طريق الإمداد من غطفان إليهم، والأمر الثاني قطع طريق الفرار منهم إلى الشمال، إلى جهة الشمال، لأن في يهود موجودين في تيماء في الشمال، في شمال خيبر أيضا، فحتى لا يفروا إلى الشمال، ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم من هذه الجهة، وهذا ما يدعو إلى استسلامهم بعد ذلك. قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله، فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال: يا رسول الله، هذه الطرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد. فأمر أن يسميها له واحدا واحدا، قال: اسم واحد منها حزن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالأسماء، ولذلك كان يغير الأسماء سيئة لأسماء حسنة. وقد مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهل ابن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، قال: أتاكم سهل سهل أمركم. فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسم سهل، وقال: إن الله سيسهل هذا الأمر. فلما قال له اسم الطريق حزن، أبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه، قال: اسم الآخر شاش، فامتنع منه أيضا، وقال: اسم الآخر حاطب، فامتنع منه أيضا، قال حسين: فما بقي إلا واحد، قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه، يعني سلوك هذا الطريق. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالأسماء الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الرديئة أو السيئة إلى أسماء حسنة، من أجل أنه الإنسان إذا سمع هذا الاسم يحدث له التفاؤل. بعد ما وقع في الطريق عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قال: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أن تعتنى به. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، وقد وقع ذلك في حرب خيبر. وبالصحباء من أدنى خيبر صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، ثم دعا بالأزواج، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثوريا فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء صلى الله عليه وآله وسلم. ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: قيفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أدري، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، اقدموا باسم الله. هذا في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وفي فضل الدعاء والذكر في يعني في كل مقام طبعا، وفي مقام الحروب أيضا يكون من أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فذكر الله سبحانه وتعالى عند لقاء العدو من الأمور المطلوبة والتي تأتي بالنصر. فبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحية القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغيب إلا في الصباح، وكان ينتظر حتى إذا سمع أذانا صلى الله عليه وسلم في القرية تخطاها لغيره، وإن لم يسمع أذانا فكان يغيب عليها صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح صلى الفجر بغلس، غلس يعني في الأول الفجر، يعني يكون الظلام ما زال موجود حتى لا يعرف الرجل من بجواره. فكان في هذا الوقت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وقليل ما كان يسفر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخر الفجر إلى وقت الإسفار حين تتضح الرؤية يعني، لكن في أغلب الأوقات كان يصلي بغلس صلى الله عليه وسلم. وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا المساحين يعني الفؤوس والأشياء اللي بيحفروا بها ويستصلحوا بها الأرض يزرعوها، وما كانوا أهل زرع، وخيبر بيئة يعني أرض زراعية وفيها نخل كثير جدا. فكان خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم لا يشعرون ولا يزرعون، بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش قالوا: محمد، والله محمد والخميس، خميس يعني الجيش، فقالوا: محمد والخميس يعني محمد والجيش. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها بأن تخرب عليهم، أن تخرب عليهم. ثم يعني كبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهذا يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبالتالي الإنسان يذكر إخوانه ويذكر نفسه بأن الله أكبر، مهما بلغت قوة العدو، مهما بلغت حصونهم، فإن الله أكبر. فهذا تذكير لنفسي وتذكير لإخوانه لكي يستعينوا بالله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. فيستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى واستجمع قوته واعتمد على الله وتوكل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، فيأتي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها خمسة حصون: حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. والحصون الثلاثة الأولى منها كانت تقع في منطقة يقال لها النقاء، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق. وأما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه ثلاثة حصون فقط: حصن القموس، وكان حصن بن أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها. وده يدل على أن شدة خوف اليهود ورعبهم دائم على مدار حياتهم كلها، يعيشون في حالة من الرعب والخوف، أنهم لا يعيشون إلا في داخل حصون، ولا يقاتلون إلا من وراء جدر، يعني لا يقاتلون إلا من وراء جدر. لا يحبون الحرب المكشوفة اللي فيها القتال والمبارزة وكذا، لكن دائما يكونون في حصون، في قلاع محصنة تحصين شديد جدا ومن وراء جدر. شفت لما دخلوا سيناء عملوا خط بارليف علشان يبقى الجدار حصين، يتحصنون في داخل هذا المكان. هم يعيشون حتى في أي دولة يعيشون في كانتونات، يعني يجعلون كانتون كده يعيشون فيه ويتسمى حارة اليهود. كل مكان يعملون حارة اسمها حارة اليهود، ما حدش يدخل عليهم، ما حدش يتعرف على ما بداخلهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لما دخل المسلمون أرض بني قريظة: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني ما حدش داس فيها ولا دخل هذه الأماكن لأنهم كانوا يغلقونها على أنفسهم. فكان شوف هنا يعني 8 حصون موجودين في خيبر غير الحصون الصغيرة. والقتال المريء إنما دار في الشطر الأول منها، أما الشطر الثاني فحصون والثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دون ما قتال. كان معسكر الجيش الإسلامي، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى اختار لمعسكره منزلا، فأتى حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطا، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، لأن أماكن مرتفعة، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم. يبيتوننا، يعني يهجمون علينا في الليل ويقتلوننا. وأيضا هذا بين النخلات، ومكان غائر أرض وخيمة، ولو أمرت بمكان خال من هذه المفاسد نتخذه معسكرة. قال: الرأي ما أشرت. ثم تحول إلى مكان آخر. ثم تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وذلك ليلة الدخول. بعد عدة محاولات ومحاربات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله. فكل واحد تمنى أن يكون هو، حتى عمر يعني قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني ما تمنيت أن أكون أميرا في جيش إلا في هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، ويشتكي عينيه، كان به رمد. قال: فأرسلوا إليه، فأتى به، فأوتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يدل على أن القتال ليس مقصودا لذاته عند المسلمين، وإنما المقصود هو إتاحة الفرصة للناس بحرية أن يختاروا دينهم، ولكن يكون هناك الزعماء والقادة وكبار الناس وعلية القوم يكونون متحكمين في الناس ويمنعونهم إلا أن يكونوا أتباعا لهم على دينهم، ومن يخرج على ذلك فربما ألقعوا به العدالة والنكال، فيكون الناس مستضعفين ومحمولين على اتباع الكفر وليس لهم اختيار. فالجهاد بيزيل هذا العائق أمام الناس، وهو الانتصار على القادة والزعماء والملوك والرؤساء وعلية القوم، بحيث يطرح بعد ذلك اختيار على الناس، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، يصبح هناك خيارات للناس، ممكن يبقى على دينه ويدفع الجزية، وليست الجزية هي الخيار الأوحد. يعني بعض يتصور أن إذا فتحت بلد أو كان فيها أهل كتاب لابد أن يدفعوا الجزية، لا، ليس هو الخيار الأوحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة يعني صالح اليهود على غير جزية، وكانوا موجودين في المدينة وبقوا في المدينة حتى خانوا العهود وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، ولم يكن لم يكونوا يدفعون جزية ولا غيرها، وكانوا يعيشون حياة كاملة في مدن محصنة وعندهم معابدهم ويقيمون حياة كاملة في داخل بلد يحكمها الإسلام. فهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عليه قال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال امضي على رسلك، يعني فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. يبقى يعني القتال ليس مقصودا لذاته، هوش الهدف، القتال مواش هدف عند المسلمين، بل إذا أسلموا فنحن نرضي عنهم ونترك لهم ما تحت أيديهم ولا يؤخذ منهم شيئا إذا أسلموا، أما إذا لم يسلموا فنقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، حتى يكونوا على الإسلام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شر، فإن أبوا إلا الكفر فنقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي من أفضل الإبل التي يحدوها العرب، فهذا خير لك من أن تجتمع لك حمر النعم كلها، لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يدل على صعوبة النتائج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النتائج في الدعوة ليست سهلة وليست ميسورة، يعني الإنسان قد يبذل جهدا جهيدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحدث نتيجة، ولذلك كل الدعوات التي تعتمد على النتائج دعوات تفشل وتتنكب الصراط وتتفكك وتضيع، لأنها تعتمد على النتائج. الدعوات التي تعتمد على أداء الواجب والحق هي التي تنجح، لأنها تعرف سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. يعني نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله. نوح عليه السلام قام بكل ما أوجب الله عليه، نوح كان عامل بالمنهج الذي أمره الله عز وجل به، نوح كان بيدعو إلى المنهج، نوح كان معه منهج صحيح، ودي مقومات نجاح الدعوة، أن يكون هناك منهج صحيح، أن يكون هناك عمل بهذا المنهج، أن يكون هناك واستقامة عليه حتى الممات، أن يكون هناك دعوة بهذا المنهج، أن يكون هناك صبر على هذا المنهج. ف نوح كان معه كل هذا ومع ذلك لم يؤمن له إلا 8 في 1000 سنة إلا 50 عاما. إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله 300 سنة لا يؤمن له إلا لوط، لا يؤمن له إلا لوط، مع سلامة المنهج، مع العمل بالمنهج، مع الدعوة إلى المنهج، مع الصبر على المنهج، كل هذا ومع ذلك لا تأتي ثمرة ولا يكون هناك نتيجة. وده لا يدل على خلل في المنهج. الناس الذين يتنكبون الصراط ييأسون، يحدث لهم يأس وقنوط إذا لم تكن هناك نتائج سريعة أو حتى نتائج كبيرة، ولذلك يعودون عنه. نحن مأمورين بأن ندعو إلى الله، ولسنا مأمورين أن يهتدي الناس. الناس هدايتهم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ما يحتاج إلى دعوة ولا غيره. الداعية هو يكتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. شوف النتائج، يهدي الله بك رجلا واحد. طب الرجل واحد هيعمل ايه؟ كان انت كل دعوتك دي اللي انت بتقوم عليها تهدي بها رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اذا الدعوات لا تقاس نجاحها بانها تتخطى 50% زي المدارس والكليات وغيرها، لا، ده انت لو احدثت 1 في المليون يبقى انت عملت نجاح. 1 في المليون بل في عشرات الملايين، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المقصود بها تقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح. يبقى لو إحنا عندنا 50% شر وفساد و50% خير وصلاح، يبقى إحنا لو خدنا 1 من الشر والفساد ونقلناه إلى الخير والصلاح يبقى إحنا أحدثنا نتيجة، قللنا الشر والفساد وكثرنا الخير والصلاح. ده المقصود من الدعوة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله. فهي دعوتنا هي دعوة إصلاحية على المنهج الرباني، نحن نريد أن ننقل الناس من الفساد إلى الصلاح. أي جزء بقى بناخده من الفساد نضيفه إلى الصلاح، ده معناه أن احنا بنقلل الشر والفساد ونكثر الخير والصلاح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، وكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال. وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعل، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكان استراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة، برزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم. وهذا فيه أن يبدأ الناس بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل القتال. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة، فقال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذاب عامر يسفل له يعني يضربه من أسهم، وكان سيفه قصيرا فتناول به ساق اليهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبتي فمات منه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين إصبعين: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى المبارزة، وجعل يرتجز بقوله: قد علمت خيبر أني مرحب إلى آخره. فبرز له علي بن أبي طالب قال سلم بن الأكوع، فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم طلع يهودي من رأس الحصن وقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى، يعني يحلف بالتوراة، قال علوتم. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير فقال: صفية أمه يا رسول الله يقتل ابني. قال: بل ابنك يقتله، يعني قالت صفية للنبي صلى الله عليه وسلم، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله يقتل ابني، يعني اليهودي، قال: بل ابنك يقتله. فقتله الزبير. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيها عدة سرى من اليهود انهارت لأجله مقاومة اليهود وحاجزوا عن صد هجوم المسلمين. ويؤخذ من هذه المصادر أن هذا القتال دام أياما لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يأسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب واقتحم المسلمون حصن ناعم. أتوقف عند هذا الحد من القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل في المرة القادمة فتح خيبر والدروس المستفادة منها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.